إذا قال قائل هل الكلام يتعلق بمشيئته؟ إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. فالجواب نعم لا شك، ولا يتكلم قهرا، يتكلم بإرادة ومشيئة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. سكت يعني لم يتكلم بها، وإلا يتكلم بأشياء أخرى، لكن سكت عن أشياء، وهو سكوت ليس سكوتا مطلقا، رحمة بكم فلا تبحثوا عنها فلا تبحثوا عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.